يفتح له الشاشة الالهية على العالم الاخر. يبقى الميت نايم قبل ما يموت وتبص تلاقيه يذكر اسماء الموتى اللي ماتوا قبله. وبعدين لما يفوت يقول له يابا انت كنت بتقول فلان وعلان ودول ماتوا يابا. يقول لك يا ابني انا كنت بقول كده. لا يا ابني ما فيش حاجه. كل ما يصحى شويه يجيب اسماء الموتى ويكررها على لسانه. ليه؟ لان خلاص بدا الارسال ياخذ من العالم الاخر. بدات الاذاعه تتنقل هناك بقى ناحيه ثانيه شويه. فتبص تلاقي الشاشه بقى مش الشاشه بتاع التلفزيون، الشاشه الالهيه بقى، لدرجه ان بعض المفسرين بيقول ان بعض الناس وهو بيموت تخرج روحه وهو في الجنه. يبقى في الجنه وروحه تطلع. دليلك على كده ايه؟ قول الله تعالى في اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. التفت الساق بالساق في الكفن. في الكفن. ها في الكفن. ولذلك بعض الصالحين كان كل ما يقوم من النوم نفسه تقول له الاكل فين؟ والسكن فين؟ واللبس فين؟ الاكل هتجيبه منين بكره؟ وهتجيب الهدوم منين بكره؟ وهتسكن فين؟ فكان يرد عليها بثلاث اجوبه. يقول لها اما الاكل فهو الموت، واما الملبس فهو الكفن، واما المسكن فهو القبر. ارتاحي بقى ما تنكيش على دماغي، ما تنكيش تنز على دماغي، ما تخليش انا الهموم كل ساعة. حرام. تفت الساق بالساق في الكفن. هات الرجل اربط مع الرجل. هات الايد اربط مع الايد. يلا يا جماعة. يلا. قلب الميت. وعصر بطنه. وشوف هينزل ايه. وبعدين اغسله كويس. يقلبك يمين ما بتقول ما سخنة ولا برد. يتدك على بطنك ما تقولوش حرام عليك يا شك كسرت ضلوعك. الراس انغسل. يستر عورتك ويلفك في الكفن. ولذلك النبي كان يوصي دايما، كان دايما يوصي ان اللي يغسل الميت ويدفنه يكون امين، عشان الميت بتظهر عليه وقت الغسل ساعات، ساعات وشه ابيض ويتهلل بسرا لانه من اهل الصلاح، وساعات وشه يتغير والعياذ بالله يبقى وجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره، باسره يعني مكسره، التفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء. الذهاب الى الله. الذهاب الى الله. ولذلك شوف النساء اللي كانوا على ايام النبي. انا عايز اقول للنساء بتوعي من دول كلمتين عشان يعرفوا ربنا. اللي دايرين يرموا نفسهم من البلكونات ويرموا نفسهم تحت الرصيف. الكلام ده كلام فارغ وما يليقش ابدا ان الناس تسمع علينا الكلام ده. يعني لما نتكلم الكلام ده والدول اللي بره تقول يا خبر المصريين عمالين يموتوا نفسهم عشان واحد مطرب مات. يبقى الشعب ده لا يستحق الحياه ابدا ابدا. مش هي دي عيشه الكرام؟ موت نفسه عشان واحد مات. النبي مات يا اخي. النبي مات. ابو بكر قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فكفايه بقى واحنا بنقول للصحافه يتقدي لي بقى ويقفل لي الباب ده اهو، الباب بتاع كل يوم ده اقول له كان عنده كذا، ويجي المذيع اللي اسمه طارق حبيب اللي يقدم له البرنامج بتاع اللي بيقدمه ده هو، وبعدين يجي يبكي قال هو بيقدم البرنامج بتاع ايه. بطلوا بقى مياصه، بطلوا مياصه بقى، خليكم رجاله، ده اسرائيل لسه عندنا. بطلوا بقى الكلام ده، وما تظنوش ان الكلام ده بقى راح تشغلوا الناس عن الكلام في اسعار اللحمه والبطيخ. الناس لا بتاكل لحمه ولا بطيخ. بطلوا بقى الكلام ده، والناس الحمد لله مشغوله بربنا وخلاص. بطلوا بقى الكلام ده. ليه برضه هم مجدوا عبد الناصر؟ ليه بدل ما يدفنوه راحوا ايه حطوه في طياره؟ والطيارة جايته من قصر القبه، ليه ما نسخت الصلاه؟ انا عمري ما شفت ميت بيتفتح في الطياره، انا هو ايه اصلا؟ هو ايه الكلام ده؟ وبعدين يجي من وادي سخيت الطياره لكبر القبه، انتوا عاملين زي سيد جحا تاخد من البحر وترمى في البحر، انقل من كبر القبه لقياده الثوره، وبعدين في الطياره ما تفرض ياخد طيارة واحد فيه الحرق، كل حرق من كان حامل وكل حرق يقتلوا الناس يقولوا مين اللي حرقوا في الطيارة، كل وجهة في داهية كلنا، اللهم سلم يا رب، اللهم سلم،